أحسن الله إليك. نعم. في شخص يتوفى. نعم. وعليه دين. نعم. وصاحب الدين غير معروف. معروف إنه يطلب 6,000 ريال. وما ما أعرف الشخص هذا. يسأل ورثة. وأولاده فقراء. يسأل ورثة. ما له ورثة. من هو؟ ورثتها أولاده لأنه. إلا صاحب الدين ما غير معروف. ولا ورثته ولا قرابة. ولا هو معروف ورثته غير هو قال معروف إنه استلم من شخص مبلغ 6,000 ريال لكن توفى ولم يبيح باسم يفصح باسم الشخص هذا ولم يعرف. إلا أن الله ياله يصدقنا. صدقهم بالمال إذا كانوا فقراء فهم محل الصدقة. إذا كانوا فقراء فهم محل الصدقة. صدقها على نية صاحب الدين. على صاحب الدين وإذا جاء عرفوه يعطونه. طيب يعطونه ما حكم الذهب الملبوس يا شيخ؟ هل فيها زكاة؟ سمعتها تمر السؤال. لو جيت الحين. فيها زكاة نعم إذا بلغ النصاب على الصحيح.